عطشان يا صبايا، كلمات كمال عطية، نغمات محمد الموجي وعبد اللطيف التلباني في ذكرى. عطشان عطشان عطشان ومعطشني، عطشان عطشان حيشين المي عني، تايه في بحر هواكم، تايه في بحر هواكم، ومليش غيركم دليل، دلوني على السبيل. عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، تايه في بحر هواكم ومليش غيركم دليل. الشوق هو اللي عاني فيه اللي بيني وبينكم، بلت شفايف مش عايز غيرها منكم، والمية بين ايديكم وانا روحي بين ايديكم، حيخس ايه عليكم، ما المية رايحة جاية، عطشان عطشان عطشان ومعطشني، عطشان عطشان حيشين المية عني، تايه في بحر هواكم، تايه في بحر هواكم، ومليش غيركم دليل، دلوني على السبيل. عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، تايه في بحر هواكم ومليش غيركم بالبلاد. انا جاي من البراري لا زاد ولا زواد، ومهاجر من دياري ومتوه في البلاد، بسأل صبية صبية وفي ايديا الاناني، تملاها دموع عينيا وتعود تشربها تاني، بسأل صبية صبية وفي ايديا الاناني، تملاها دموع عينيا وتعود تشربها تاني، عينيا بقت سوائي واحبلها المناديل، ما بقاش فيها بواقي للمشوار الطويل، عينيا بقت سوائي واحبلها المناديل، ما بقاش فيها بواقي للمشوار الطويل. عطشان عطشان عطشان ومعطشني، عطشان عطشان حيشين المي عني تايه في بحر هواكم تايه في بحر هواكم ماليش غيركم دليل دلوني على السبيل عطشان يا صبايا دلوني على السبيل عطشان يا الناس يقولوا الصبر وانا اقول حبيبي ما فيش غيره حتى انشربت من ايده حبيبي حبيبي حبيبي ماليش غيره الصبر دي شجرة الصبر لو تعطش لا حتصبر ولا تصبر زي سحبة الصيف لا بتندي ولا تمطر دي شجرة الصبر لو تعطش لا حتصبر ولا تصبر زي سحبة الصيف لا بتندي ولا تمطر والناس يقولوا الصبر في كل شمس صباح وفي كل أمرايا بعد في يناير في كل شمس صباح وفي كل أمرايا بعد على الرياح وخط في يناير وعطشان عطشان ولا قادر بالهريق ولا عارف فين طريقي يا ناس رسوني معاكم على البر الأصيل عطشان عطشان عطشان ومعطشين عطشان عطشان وحيشين المي عني تايه في بحر هواكم تايه في بحر هواكم وماليش غيركم دليل دلوني على السبيل عطشان يا صبايا دلوني على السبيل عطشان يا صبايا دلوني على السبيل تايه في بحر هواكم وماليش غيركم دليل